هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. عزيزتي المستمعة، السعادة هي إحساس، وكلما كانت الحياة بسيطة كانت السعادة أقرب لك. وللسعادة أهمية قصوى في الحياة، وللغذاء أيضا دور إيجابي في جلب السعادة للإنسان. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، الانضباط هو الوسيلة التي يتحقق بها تطور المجتمع وتقدمه. ويلا نعيش القيم وقيمة الانضباط مع منى خليل. ويلا نعيش القيم، ومعي ومعكم دكتورة نهال مجدي استشاري الصحة النفسية. أهلا بيكي معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. والنهاردة حوارنا عن الانضباط. نعم، الانضباط أولا في البيت وبعد كده في الشارع. إن أنا إنسان منضبط، منضبط أخلاقيا، منضبط في سلوكياتي، منضبط في كل شيء، على فكرة ده هيساعدني في التقدم. نعم، هيساعدني إن أنا أعمل عملي وأنا مرتاحة. لأن لو أنا بعمل كده وحضرتك بتعملي كده وغيرنا بيعمل كده، نعم، يعني الدنيا هتبقى فعلا جنة. يعني فعلا الانضباط يعني قيمة من القيم المهمة جدا في خلق الحضارات. بمعنى يعني مثلا احنا دلوقتي قيمة الوقت مثلا عندنا في المجتمعات في المجتمعات الشرقية بالذات، التوقيت يا جماعة مهم جدا. يعني مثلا ايه، مع واحد يبقى عنده معاد الساعة 7 يروح الساعة 8 8 ونص 9. طيب يقولك يا عم النص ساعة دي مش هتفرق، يا عم هتعمل ايه؟ لا بتفرق، مع الطبيب بتفرق في حياة انسان. مثلا كل القطاعات. يعني مثلا حضرتك في الاستوديو هنا، حضرتك تيم وورك مع في معاد معين ملتزمين بيه، عشان حضرتك في برامج تانية برامج تتسجل، كل ده أهمية التوقيت. ده الانضباط. يبقى حصل انضباط في المؤسسة نفسها، سواء هنا مثلا في لو ضربنا مثال على المنظومة كلها، المنظومة كلها. الانضباط في الشارع، يعني حضرتك ظاهرة يا ناس بدعوكم فيها، الانضباط السلوكي في احترام اشارات المرور، عدم كسر الاشارات، المشي بتاع في قوانين وكل حاجة، لكن احنا مش يعني بعضنا غير ملتزم بيها. وللأسف يعني انا مش هعمم، بس للأسف في ناس ما بتنضبطش الا لما يكون في قانون رادع، يا جماعة لو عملت كذا تتعرض العقوبة الفلانية. لا احنا مش عاوزين نستنى ان يكون في عقوبة عشان يحصل انضباط. انا فاكرة في مؤتمر السكان لما اتعمل هنا في القاهرة، كان المرور لما انتظم والحياة كلها انتظمت، على فكرة كلنا كنا بنروح بسهولة ويسر، مشاورنا وشوارعنا كانت جميلة. يبقى هي نوع من اننا انضباط نفسي الاول حتى في الشارع، وانا سايق عربيتي او انا على رجلي التزم بمكان ان انا امشي فيه، التزم بقواعد المرور، زي ما قلت لحضرتك ان هو هيسهل لنا امورنا كلها. والله نعم، صح صح. والان نعيش احداث جديده مع عائلة مرزو التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. هايل يا نعم الشارع كله مبسوط منك. الحمد لله انت خليت الشاب الطايش اصبح بني ادم جديد خالص. المشروع بلطجي لحقناه وخرجناه من بؤرة الفساد. احكي لنا بقى يا عم ازاي قدرت تحتويه وتحسن سلوكه. وفاء قالت حقهم يعملوا لك تمثال. طب ودي تضحك في ايه يا ما؟ تمثال يا عم مجرد تعبير عن التقدير. وبقولك ايه بقى يا ما بطلي ضحك. ما تزعلش يا سيدي انت فعلا تستاهل كل خير. انت شيء جميل. المدعو سنجة. ايه ده هو اسمه سنجة؟ الاسم اللي هو اختاره نفسه سنجة. يا ساتر يا رب ده الاسم ده في حد ذاته جنحة لوحده. حمل سلاح ابيض. الولد كان ماشي في طريق البلطجة وتهديد الناس. وكانوا سايبينه ليه يا عمرو؟ المشاكل بتاعته كلها مشاغبات وقلة ذوق. مفيش حد من كبار المنطقة دي كان قادر عليه انه يقدمه حتى. يقدم مين يا ما؟ دول كانوا بيتقوا شره. بس بجد بجد برافو عليك، الفكرة بتاعتك نجحت ونجحت بإيه؟ بامتياز كمان. فكرة عمرو يا وفاء كانت محفوفة بالمخاطر. ازاي يا عبد الغفور؟ هو اختار بداية تجربته في ترويض المدعو سنجة بانه ياخده معاهم في رحلة المدرسة. مجازفة فعلا، ولد همجي قليل الادب يروح مع طلبة مؤدبين ولاد ناس. عمرو اخده معاهم يساعد في خدمة الرحلة. سنجة طبعا بقى فرحة، رحلة مع شباب زي الفل. خلاه يستلم توزيع الوجبات والفاكهة ومعه واحد من فراشين المدرسة. تجربة هايلة ما شاء الله عليك يا عمرو. بقولك يا عمرو، وبصراحة كده وجود اللي اسمه سنجة ده ما كانش عامل حاجة نشاز يعني؟ لا أبدا يا ما، يعني الشباب كانوا لابسين آخر شياكة وهو طبعا أكيد اللبس بتاعه يعني كان بسيط وعلى قد حاله. أنا ما قلتلكيش. ما قلتليش إيه؟ إن أنا وبكل احترام وعدم إحراج يعني لبست سنجة ملابس جديدة. لا بجد؟ أنا قلتله إنه لبسك يعني جميل ونظيف يا سنجة، لكن أنا بقى عايزك تكون على مستوى المرحلة. طيب وبعدين؟ أخدته اشتريت له بنطلون وبلوفر آخر شيء. الله، ده سنجة بقى على سنجة عشرة. على رأيك. ده أبو دنيا. أين أستاذ عبد الغفور؟ إيه الليلة دي؟ عمرو وانا كمان. بتقول مين كمان هيكون معانا؟ حد هيكون مفاجاه. حاضر يا ابو دنيا. بيقول ايه عزمنا يا سيدي على العشاء معاه الليله على النيل، وبيقول هيكون معانا حد مفاجاه كمان. سنجة يا ابو دنيا؟ رامي عبد السميع، وشهرته سنجة سابقا. ايوه بس ده يعني رامي الحمد لله ربنا هداه، حسن علاقاته مع أهل حتته واعتذر لكل اللي سبق أذاهم أو زعلهم منه. ربنا كريم. وعشان كده أنا عامل عزومة النيل دي احتفالا بسنجة سابقا. ربنا يهدي كل عاصي. قادر يا كريم. عزيزتي المستمعة، هناك عديد من السلوكيات الغذائية الخاطئة تشكل خطرا يهدد صحة وسلامة أفراد أسرتك، لذا عليك باتباع الأسلوب الغذائي الصحيح وأن تستمع إلى عبلة إبراهيم في هذا اللقاء. عزيزتي المستمعة أهلا بك، أرحب بضيفي الدكتور أحمد الخطيب إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحف. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذة عبلة، وأهلا بكل السادة المستمعين. دكتور أحمد، النهاردة هنتكلم في حاجة مهمة جدا، إزاي نغير السلوك الخاطئ الخاص بينا، وإزاي فعلا نغير، وإزاي نطور نفسنا في نفس الوقت. عظيم جدا. كل واحد فينا أستاذة عبلة عشان ينجح في حياته ويغير للأحسن محتاج إنه يحط قدام عينيه مجموعة من الاستراتيجيات. يعني استراتيجيات يعني مبادئ، زي مثلا استراتيجية التجزئة. مثلا طالب يسمعنا أو مدخن بيسمعنا أو سيدة بتحاول تعمل جيم بتسمعنا، هي عايزة تغير أسلوب بتاعها، هتقسم الموضوع بتاعها لمراحل. أنا ليه سابق تجربة، مثلا اللي بيسمعنا أنا كنت بدخن بس فشلت في إيقاف التدخين. أيوه. طيب انا ليه فشلت احط بقى ثلاث اطروحات؟ انا ليه فشلت لو انا قررت ان انا ابتدي؟ ايه التحديات اللي هتقابلني؟ ثلاثة هحلها ازاي؟ طبقوها على اي حاجة في حياتكم. انا فشلت عشان انا حاولت مرة وقعت وما وقفتش تاني. السيدة اللي بتسمعنا بتحاول تعمل نظام غذائي، انت حاولت مرة وزهقتي وما كملتيش. الطالب اللي فشل في سنة دراسية، انت ذاكرت مرة يومين ثلاثة ولعبت بقيت السنة وبتقول انك ذاكرت، انت ما كررتش، انت ما غيرتش من سلوكك. اتنين، انت ما ذاكرتش كما ينبغي. بس كده. ايه بقى الاستراتيجية اللي انا هعملها عشان ما فشلش تاني؟ قاعدة مهمة جدا، تكرار اي خطأ مع توقع نتائج جديدة قانون لا منطق. يعني كل مرة الطالب اللي بيسمعنا دلوقتي بيذاكر يوم يومين في الأسبوع بيلعب بقية الأسبوع، أو بيروح يحضر الحصة بتاعته ما بيروحش يذاكرها في نفس اليوم، أو المدخن اللي بيسمعنا دلوقتي قاعد على نفس القهوة مع نفس الشلة بيشرب سجاير، أو السيدة اللي بتعاني من زيادة الوزن بتاكل بنفس الطريقة أو بنفس الكيفية مع الشلة بتاعت الشغل بتاعت الصبح. حضرتك بتكرري نفس النظام ونفس الطريقة كل يوم، يبقى أول حاجة ما كررش الأخطاء السابقة. اثنين، أبتدي أدور على أصدقاء جدد يساعدوني. دايما دايما بنقول إن الصحبة الجيدة هي اللي بتساعد. أبتدي أقيم أنا فين، أبتدي أشوف هل أنا بعمل حاجات جديدة مختلفة عن اللي فات. لو أنا بعمل حاجات جديدة مختلفة عن اللي فات يبقى أنا ماشي في الطريق الصح. طيب احط تاني نقطة، تاني محور، ايه التحديات اللي هتقابلها؟ تحدي مثلا بتاع السيدة اللي بتعاني من السمنة، انا ممكن اتفاجئ فجأة، او ده اغلب البنات المصرية تقولك اول ما بعمل نظام غذائي ماما بتعمل مكرونة بالبشاميل، صحباتي كلهم بيتخضوا، قرايبي بيتجوزوا، فبطل احضر حفلات وبطل احضر مناسبات وابتدي اكل. يبقى ده نوع من التحدي صح؟ طبعا. طيب لو انا حطيت في دماغي كده ان انا هيحصل قدامي تحديات بس انا هوجد لها حلول، يعني مثلا رحت حفله فلقيت ان هو محطوط كميات اكل كبيره جدا، هقول في نفسي قرار داخلي بقى انا احسن واحده في الحفله مش هتاكل الاكل ده عشان ما تتخنش. المدخن راح على القهوه عايز ينبسط، قعد يتفرج على ماتش لقى ان كل اللي حواليه بيشربوا شيشه او بيشربوا سجاير. انا الحمد لله مبطل بقالي اسبوع، اول يوم انزل قهوه اهو، انا لا يمكن اشرب تاني السجاير. بالنسبة لي طعمها حلو وريحتها جميلة بالنسبة له هو كمدخن، بس انا لا يمكن اعمل كده تاني عشان متأكد ان انا هجيلي سرطان في الرئة. ويمكن انا عايز اقول للي بيدخن، انت قدام صحابك هتبقى قدوة. بالظبط. لو شافوك ايه ده انت قوي، معقولة ما بتشربش سجاير؟ مش كده بس، فرصة ان انا ابقى قدوة للاخرين. ده على ذكر السجاير بقى تحديدا، لو حد حسبها علبة السجاير مثلا سعرها، مثلا انا ما اعرفش سعرها، 20-30 جنيه، 30 جنيه في 30 يوم بكام؟ 900 مكلف في 10 شهور 9000، في 10 سنين ب 90000. حاسبه بسيطه. انا خليت احد اصدقائي يبطل بس من التكلفه، بس فقط التدخين بسبب الموضوع ده. لما حسبتها له قال لي انا ممكن اجيب عربيه جديده. ايوه فاستراتيجيه واحده اللي هي استراتيجيه التجزئه ممكن تخليني ابطل على سنه. والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباحكم خير وعافية. النهاردة لما بلغوني ان العالم اليومين دول بيحتفل باليوم العالمي للتطوع، افتكرت حكاية جميلة قوي حقيقية حصلت في الشارع اللي كنت ساكنة فيه زمان وانا صغيرة. كانت عايشة معانا ست يونانية عجوزة كان اسمها ماريكا، وكنا بنناديها ست ماريكا الجريجية. كانت عايشة لوحدها بعد ابنها مسافر وسابها سنين طويلة لا حس ولا خبر. كانت في صحتها خياطة هيلة بتفصل لكل بنات الحي هدومهم الجميلة، لكن لما كبر سنها

يا صباح السعادة عليكم، معاكم حنان مدحت، وهنتكلم عن بعض الحاجات اللي ممكن نعملها في البيت ونوفر فيها، منهم الطحينة البيتي. الطحينة البيتي من الحاجات اللي ما نستغناش عنها أبدا في مطبخنا، سواء في سلطة أو لو كلناها مع العسل الأسود وجمالها. نبتدي نقول طريقتها بسرعة. محتاجين ربع كيلو سمسم أبيض مش متحمص، انت بتشتريه من عند العطار مش متحمص، عشان احنا محتاجين الزيت بتاعه بالكامل، يبقى ربع كيلو سمسم أبيض غير محمص، ومعاه معلقتين حمص مطحون. الحمص يا جماعة بتاع حلاوة المولد، سهل جدا، بنشتري من عند أي مقلة بتبيع اللب والتسالي، ونشتري منه تمن كمية بسيطة قوي ونطحنه وناخد منه معلقتين، وكذلك معلقتين سوداني غير محمص وغير مملح مطحون. يعني نقول المقادير تاني: ربع كيلو سمسم أبيض غير محمص، معاه معلقتين حمص مطحون، ومعاها معلقتين كبار فول سوداني غير مملح وغير محمص. بنضرب السمسم ونطحنه في الكبة كويس جدا لغاية لما يبقى زي العجينة، بحيث انه يبقى طري جدا وهو كله اتفكك من بعضه ويطلع الزيت بتاعه. بعد كده بنخلطه بالدقيق بالحمص المطحون وكذلك السوداني المطحون، ونحطه في الخلاط، ونبتدي ننزل عليه بكوباية زيت ذرة. بصراحة ياريت يكون زيت سمسم كمان مضاف ليها، يعني ممكن نص كوباية زيت ذرة ونص كوباية زيت سمسم او بالكامل زيت سمسم، وننزل عليها سرسوب في الخلاط وهو بيتطحن لغاية لما يبقى زي العجينة بالظبط. صدقوني طعم ولا أجمل، وطبيعية جدا. بنحتفظ بيها في برطمان إزاز لمدة 3 أيام، وبعدين نرجع نعيد ضربها مرة تانية عشان تبقى في الصورة السائلة والناعمة جدا اللي بنشتريها من برة. دي كانت طريقة الطحينة البيتي، وألف هنا على قلبكم. كانت معاكم حنان مدحت. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.